السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، ولا يعبد رب سواه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، هذه الليلة ليلة مباركة، ليلة الجمعة، استحب فيها ذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة وليلة الجمعة وقت مبارك، ينبغي للمسلم أن يغتنمه اغتناما شديدا، ففيه دعاء مرفوع وعمل مقبول وذكر طيب وصلاة وسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ودعونا أيها الأحبة نستروح اليوم بذكر أحداث وآيات عظيمة استمعنا إليها. ست سور في القرآن الكريم نزلت بأسماء الأنبياء، أولها يونس التي قرأناها، ثم هود، ثم يوسف، ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. خمس منها مكية، إلا سورة محمد هي مدنية باتفاق. ست سور نزلت بأسماء الأنبياء، وفي ذلك يروى حديث وأثر، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اشتد العذاب بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت مكة عليهم تضربهم وتحبسهم وتشرد بهم وتنكل بهم وتنشر عنهم الشائعات، كان هذا شديداً على الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يستروحون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يستندون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رسول الله يصبرهم صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إليه يوم وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حديث، كانوا كما في الرواية قد ملوا ملالاً، ملوا، تعبوا، زهقوا من كتر التعذيب والحبس والتنكيل ومن كتر الشائعات المغرضة، فمل الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا رسول الله حدثنا حديثا نستروح به، يذهب عنا الحزن، حدثنا حديثا دون القرآن، يعني خلاص إحنا سمعين القرآن يتحدث عن الآخرة، والقرآن شديد شديد شديد، القرآن في مكة المكرمة نزلت سور العتاق، هذه السورة التي كنا نقرأها، هذه اسمها السورة العتاق الأول، العتاق التقيلة، السورة التي جاءت معتقة، سور دسمة شديدة فيها كثير من ذكر الآخرة وتوحيد الله تبارك وتعالى، هذه تسمى العتاق الأول. والمكيات أكثر من المدنيات، المكيات الكهف ومريم وطه والإسراء، هذه السور سور شديدة. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله حدثنا حديثا دون القرآن، يعني زي إيه؟ زي القصص لا يمل منها أحد، نحن نسمع قصص من أهل الكتاب ونسمع الشعر والقصص الكاذبة من أهل مكة من قريش، يا رسول الله حدثنا أنت فإن كلامك جميل، لكن حدثنا شيئا غير القرآن، نريد أن نسمع منك. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السور، سورة يونس وهود ويوسف، وقال الله فيها ربنا عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وردت فين الآية دي، هنقراها بعد شوي، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، نزلت في آخر سورة هود، هذه السورة التي قال عنها سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم شيبتني، شيبتني هود صلى الله عليه وسلم، ما ذكر فيها يشيب الحليل صلى الله عليه وسلم، نزل في آخرها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصص الأنبياء خفيفة على الروح، جميلة على الروح. وفي أول سورة يوسف بعد قليل، بعد آيات قليلة، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أحسن القصص، لا يستطيع أن يأتي بمثلها عرب ولا عجم لا يستطيع أن يأتي بمثلها أعظم سيناريست في العالم. الآن يدبجون قصص لكي يجذبوا المشاهدين، يعني عشرات السنين ينفق على هذه المسلسلات والأفلام ليس فيها شيء يسمع، ويركزون على الغرائز، يركزون على الأشياء التافهة، يركزون تركيزا شديدا خاصة في هذه الأيام على مثل آية واحدة جاءت في سورة يوسف وراودته التي هو في بيتها، كل التركيز على هذا الأمر. اللهم إلا قليل، يعني منها مثلا مسلسل زي مسلسل عمر فيه تاريخ وفيه صدق وصراحة، هو من أجمل ما تسمع، وما عدا ذلك فكله غثاء كغثاء السيل. فلما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم بأن سننزل عليه قصص الأنبياء تروح بها عن قلوب المؤمنين، وأخبره أن الله عنده أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، فلا تستمعوا أيها الصحابة ولا تملوا إلى غير كلام الله وإلى غير كتاب الله. ونزلت سورة يوسف، نزلت سورة يوسف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أن من أسبابها أنه لما نزلت سورة يوسف جاء اليهود يستمعون إليها من رسول الله، هذا حديث مكذوب منكر موضوع، جاءوا يستمعون إليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استمعوا إليها آمنوا أسلموا، هذا لم يحدث. يقال أن سورة يوسف موجودة في التوراة في 20 صفحة كاملة، ما يقدرش يفهمها من التوراة إلا الخبراء. عشان تفهم سورة يوسف وانت بتقراها في التوراة، ورد في التوراة سبحان الله، وسورة يونس وردت في الإنجيل والتوراة بكاملها، إنما سورة يوسف محتاجة خبراء ليفكوا الطلاسم. لكن لما تسمعها من القرآن العظيم هي فعلا أحسن القصص، يسمعها الأمي والعامي والصغير والكبير، فلا يملك إلا أن يقول سبحان الذي أنزل هذا، سبحان الذي دبجه، سبحان الذي جعله قرآنا يتلى على القلوب فيأخذ بألبابها، سبحان من أنزله. يقال أن اليهود سمعت إليها فأسلمت، هذا حديث غير صحيح، إنما الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلم معي 10 من اليهود، لو أسلم معي 10 من اليهود ما بقي على ظهر الأرض بعدهم يهودي. مشطرين نصحين قوي وعارفين بيعملوا ايه، لو اسلم 10 مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كانوا استطاعوا ان ياتوا بقومهم، انما الفئه الوحيده التي قليل فرد 2-3 الذين اسلموا مع رسول الله هم اليهود. سبحان الله العظيم، كانوا حريصين على مجادله ومجابهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر لما جاء بصحيفة راح لواحد صاحبه يهودي فسمع التوراة فأعجبته، قال له اكتب لي ملخص، كتب له ملخص، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يقرأ عليه، ورسول الله وجنته تحمر، ما الذي تقرأ يا عمر؟ ما الذي تقرأ عليه؟ قال يا رسول الله هذا كلام من التوراة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه وأخذ يبل ريقه ويمسحها حرفا حرفا، قال والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبع التوراة والإنجيل، حرفت وليس ما فيها من كلام الله إلا قليل. قال يا عمر لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني على هذا القرآن، ومحى ما فيها حرفاً حرفاً صلى الله وسلم وبارك عليه، ثم قال لعمر أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء، صلوا وسلموا عليه. أنتم حظي من الأمم، أنتم حظ رسول الله، خير الأمم، أفضل الأمم، لا تنساقوا وراء هذه الكتب ولا وراء الروايات الفارغة، هذه تشكك المسلمين في دينهم، ولا ينبغي من وراءها خيرا، عندكم القرآن يا عباد الله. فانتهى عمر وكان يتتبع أي حد يجيب حاجة من برا القرآن كان يضربه رضي الله عنه بدرته، يقول عندنا القرآن إنكم متهوكون لا تأخذوا من غير القرآن. حتى أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف، ما أعجبها ما أعظمها، سورة ذكرت فيها قصة واحدة، لم يذكر يوسف إلا في هذه السورة وفي سورة أخرى مرة واحدة، وفيها مقدمة وفيها أحداث ما قرأت منها شيئا إلا خرجت منها بالعبر والعظات الجمة. ودعونا أيها الأحبة يعني أقول شيئا ملخصا من السورة أو من القصة. سيدنا يوسف عليه السلام ولد في بابل بالعراق في بلد اسمها فدان، وكان هو آخر واحد قبل أخيه بنيامين، وكانوا 11 ويوسف 12، غير البنت، يقال أن اسمها دينا مثلا. هؤلاء عصبة ولدوا جميعا في بابل بالعراق. ثم هاجر يعقوب لما مات إسحاق أبوه، وهو الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن ابن عمر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، صلوا عليهم جميعا. هؤلاء الكرام، يوسف ولد في بابل ثم أخذه أبوه ورحل إلى القدس، وكانت قفراء لم تعمر إلا في زمن داود وسليمان. القدس كانت مجموعة من الآبار والصحراء والمراعي، فكانوا يرعون فيها الغنم، ولذلك ألقاه إخوته في هذا البئر وهو عنده 17 سنة. ألقوه في البئر، في الجب، الجب العميقة، بئر بعيدة في الصحراء مش جنب البلد عشان ما حدش يسمعه لما يصرخ. أرقوه في الجب، بئر لا يستقى منها، جب بئر عميقة جدا لا يستقى منها، بئر مظلمة حتى لا يسمعه أحد ولا يراه أحد، وقيل كان ماؤها مالحا، لا يذهب إليها أحد، لا يذهب إليها الرعاة عشان ما يطلعش منها. سبحان الله، كان عمره 17 عاما، أخذ من حضن أبيه الذي لاموه على حبه لابنه، لاموه أنه يحب يوسف أكثر منهم، وما كان ذلك صحيحا. ثم أخذته السيارة إلى مصر، إلى بلد الحضارة، إلى بلد العظمة، إلى بلد الثقافة والحكم والجيش والرئاسة والسياسة. كان في مصر عظمة في ذلك الزمان، كان في ذلك الزمان عظمة. فأراد الله ليوسف أن يذهب إلى هذه الأرض ليهدي الله على يديه سوادها، يهدي الله على يدي أهل مصر، يهدي الله على يديه في هذه الحاضرة في بلد مصر، لأنها في هذا الزمان كانت تأتيها الأفواج والسيارات، سيارات الناس اللي ماشيين على رجليه، وتأتيها القوافل من كل أنحاء العالم. شاء الله أن تكون مصر حاضرة الزمان، وشاء الله أن يكون يوسف عليه السلام في هذا المركز، في هذا المكان. فترقى فيها وأثبت جدارته وأثبت موهبته حتى صار عزيز مصر، يعني رئيس وزراء مصر، صار عزيز مصر، صار رئيس وزرائها. 17 عاما جاء إلى مصر المباركة وبقي يتعلم فيها. قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم يتلى علينا بعد قليل: ولما بلغ أشده آتيناه، بلغ أشده يعني 17-18 سنة، أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي إنسان محسن عنده موهبة سيؤتيه الله مثل ما أوتي يوسف. بعدها على طول، بعد الآية دي: وراودته التي هو في بيتها، وراودته التي هو في بيتها، قال فيها المفسرون كثيرا وذهب فيها الناس مذاهب، ووالله وأقسم على ذلك عن يقين، ما هم بها ولا أراد الفاحشة وما فكر فيها أبدا. فهو الذي قال عنه ربه سبحانه وتعالى: آتيناه حكما وعلما، وما ينبغي لصاحب العلم، لصاحب الحكمة، أن يفكر في مثل هذه الموبقات. وراودته التي هو في بيتها، زوجها قائد الجيش، زوجها رئيس وزراء مصر في ذلك الزمان، زوجها منشغل، الأزواج كلهم منشغلين والنساء فارغين فاضيين قاعدين في القصور الفارهة في البيوت وليس لهن شغل. لدرجة أن سيدنا يوسف الذي آتاه الله شطر الحسن، نصف الحسن، أخذه من سارة، من جدته زوجة سيدنا إبراهيم، أخذه من سارة، أخذ الحسن والجمال وزاده الله مسحة في الجمال، راجل عنده هذا الجمال كله، لدرجة أن نساء المدينة بحالهم كان يجروا وراء سيدنا يوسف، كل نساء المدينة كانوا يجروا وراء سيدنا يوسف. سبحان الله، لكنه رجل مستعصم بالله رب العالمين. أنت أيها الشاب الذي تفكر في هذه المعصية، ما الذي آتاه الله لك؟ أنت مثل يوسف؟ أنت بلغت أشدك وآتاك الله حكما وعلما؟ عندك المواهب والعظمة والحكم والرياسة والسيادة؟ عندك جمال يوسف؟ لماذا تفكر في هذه التفاهات؟ استعصم، استعصم كما استعصم يوسف عليه السلام. وراودته التي هو في بيتها، ربنا سماه بيته لأنه جوزها غايب، مش موجود، حضرته مش معانا، ستي فاضي، فاضية فارغة، مش تلاقي حاجة تعملها. فراودته عن نفسه، دعته إلى نفسها، دعته إلى الفاحشة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هيت لك يعني تعال قم، مش هيت يعني تهيأت، لا، هذا معنى واحد في رواية واحدة، هيت لك، هيت يعني جهزت كل شيء. وغلقت الأبواب، غلقت، فليس هناك ما ينغص علينا. عد العلماء والمفسرون 13 سببا، 13 سبب من الممكن أن يقع يوسف في الفاحشة بسببها: شاب، فتي، قوي، وهو في بيتها وغلقت الأبواب ولها عليها الحكم والسيادة. هو غلامها، خادمها، فتاها، هو مغلوب على أمره وعنده الإمكانيات، شاب عنده الجمال وعنده ومتاح له كل شيء، ومع ذلك سبحان الله أول كلمة نطقها عليه قال إيه؟ معاذ الله، هذا شيء بعيد عن ذهني، معاذ الله. لذلك كل التفسير التي تقول بأن يوسف هم بها أو فكر في هذا الأمر تفسير مغلوطة مردود عليها، وإن كان فيها بعض علمائنا الكبار، إنما مردود عليها رداً قاطعاً. وأستطيع الآن أن أثبت لك أن يوسف فقط ليس هو الذي برأ نفسه حين قال هي راودتني عن نفسي، لما خرج يجري وتجري هي خلفه وألف يا سيدها لدى الباب، جوزها وألف يا سيدها لدى الباب، على طول سارعت إلى اتهامه، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، على طول مجهزة التهمة إلا أن يسجن، فدافع عن نفسه. أول شيء برأ يوسف ربنا عز وجل، ربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ربنا. وبرأ يوسف نفسه قال هي راودتني عن نفسي، ولم يزد عن هذه الكلمات الأربع، مرضيش يفضحها. ولي وقفة يعني كان نفسي أول وقت يسمح لنا، الوقت ضاغط، ضاغط علينا دائما، وقفة في السر ووقفة في العلن. إيه وقفة السر؟ وقفة السر أيها الأحبة أن يوسف عليه السلام كان لو فعل هذه الفحشة معاذ الله ما كانش حد يكشف، ما كانش حد ينكشف، لأن هذه المرأة كانت عاقرا لا تلد. قال المفسرون وأجمعوا هي أصلا ما بتولدش ولم يرد أنها ولدت، فلو عمل كده مش حيبان، يعني كان ايه هيحصل؟ لا اثر، لا اثر لهذه المعصيه. انما اتقى الله في السر وفي العلن. في العلن عمل ايه؟ في العلن قال هي راودتني عن نفسي، وما زودش عن الاربع كلمات دول، لا حكى ولا فصل ولا يعني اتهمها، انما حكى دافع عن نفسه لما قالت ما جزاء من اراد، قال هي راودتني عن نفسي، وما زودش عن الاربع كلمات دول. لما اتسجن قال هي راودتني عن نفسي، لما حكى للملك وقال له أنا مش طالع من السجن إلا لما تبينوا الحقيقة وتروحوا تجيبوا النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، وكانوا كلهم بيجروا ورا سيدنا يوسف، قال له هات النسوة اللي في السجن واسألهم أنا عملت إيه، فبرأوه جميعا. قلنا حاشا لله مرتين، حاشا لله لما قطعوا أيديهم، وحاشا لله لما طلعوهم من السجن. حاشا لله، ما هذا بشر، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فالنسوة برأنا يوسف، هي نفسها قالت أنا راودته عن نفسي فاستعصم، هي برأته. فلا يأتي قائل فيقول إنه متهم، معاذ الله، برأه الله، وبرأ يوسف نفس، وبرأته المرأة، وبرأته نسوة المدينة، وبرأه الملك، وبرأه الشيطان، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف من المخلصين إن شاء الله. أحبتي في الله، في هذا جمال، في هذا حلاوة، نتخذ من هذا عبرة. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع، وأختم بهذا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب، هو ده العمل الزور، ترك الزور أنت كده صايم، والعمل به من سار في الفحشاء أو نظر نظرة لا ترضي الله أو قال كلمة لا ترضي الله أو شهد شهادة لا ترضي الله. العمل بالزور، العمل بالزور ضد الصيام، يبطل الصيام، يصير الصيام لا حسنة له. هذا نستفيده من سيدنا وحبيبنا يوسف ومن أنبياء الله جميعا، رضي الله عنكم، غفر الله لنا ولكم، وتقبل الله منا ومنكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. سبحانك الله وبحمدك، إياكم الله، الله يحفظك، الله يحفظك.